قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واضح فيما هو من أجله، فتلزمنا طاعة الله وطاعة رسوله، وطاعتهما مقدمة على كل طاعة. قد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الآية الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، حاكمة على كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى محبته ألزم بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أولي الأمر منكم يا أهل الإسلام، أولي الأمر منكم يا أهل الإسلام. ولكن طاعة أولي الأمر هذه مقيدة، مقيدة بأن تكون في المعروف. فإذا أمرنا ولاة الأمور بأمر يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة حينئذ فيما أمرونا به. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا يقال له عبد الله بن حذافة السهمي، وأمرهم بطاعته. فلما كان ببعض الطريق مع جنده قال لهم وقد أغضبوه: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا فقال: أشعلوا فيه نارا. فأشعلوا فيه نارا فقال: ادخلوها. فقال فريق: ندخلها، لأن النبي أمرنا بطاعة هذا الأمير. وقال فريق: لن ندخلها، نحن ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار. فاختلفوا، فسكن غضب الرجل وهدأ وأمر بإطفائها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فطاعة ولاة أمور المسلمين إنما هي في المعروف. السمع والطاعة على المرء المسلم ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع حينئذ ولا طاعة. وقد قال النبي قد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وأيضا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أو أمرهم بالسمع والطاعة: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث تدور حول هذا المعنى. ونفس الحال مع الوالدين، فإذا أمرنا الوالدان أو أحدهما بأمر نظرنا فيه هل هذا الأمر يخالف أمر الله ورسوله أم لا؟ إن كان يخالف أمر الله ورسوله رددناه، فالطاعة إنما هي أصالة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم يا أهل الإسلام، فإن تنازعتم في شيء، أي اختلفتم مع ولاة الأمر في شيء، وهذا وارد، فردوه إلى الله والرسول. فإذا اختلفنا مع ولاة أمورنا في شيء، هل نرده إلى الدستور؟ هل نرده إلى القوانين الوضعية؟ كلا، فهذا إفك وظلم لأنفسنا فضلا عن غيرنا. بل إن تنازعنا في شيء مع ولاة أمورنا نرده إلى الله ورسوله، نرده إلى كتاب الله، نرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرده إلى القوانين الوضعية ولا إلى الدساتير ولا إلى غير ذلك، إلا إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن المؤمن بالله واليوم الآخر يلزمه الرد إلى الله ورسوله في حال الاختلاف، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أمر طائفة من أهل النفاق ادعت بألسنتها ما ليس في قلوبها، فقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يدعون ذلك بالألسن، وفي ذات الوقت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت عموما قيل الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله وخالف أمره أمر الله، وقيل الطاغوت كعب بن الأشرف، وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولقد أضل الشيطان قوما كثيرين جبلا كثيرا وحملهم على التحاكم إلى الطاغوت وترك التحاكم إلى الله ورسوله. والآيات تشجب من تحاكم إلى الطاغوت. قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهذا الذي نعاني منه، وهذا سبب النكد الذي نحياه ونعيشه وتعيشه أمتنا، ألا وهو الحيود عن كتاب الله، والحيود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية الكريمة إحدى الآيات التي يستدل بها أعضاء جماعة التكفير على تكفير الناس، فيقولون إن الناس كفار ما لم يدخل منهم الجماعة. لماذا؟ قالوا لأنهم يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكان الجواب أن الآية في صدرها أو في ثناياها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والإرادة محلها القلب، وثم فارق بين المكره وبين المختار، فالذي أكره على التحاكم إلى الطاغوت يختلف عن الذي ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله وتحاكم عن قصد وعمد إلى الطاغوت. فمن قوله تعالى يريدون استفدنا الفارق، استفدنا الفارق. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ينفرون عنك وينفرون، ويصرفون الناس عنك وينصرفون، كما قال تعالى: وهم ينأون عنه وينأون عنه، ينهون عن اتباعه وبأنفسهم يبتعدون عن اتباعه. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإن لله وإن إليه راجعون. هذا الذي تعيشه أمة محمد في مصر وفي كثير من بلاد الإسلام، إعراض عن كتاب الله، إعراض عن سنة رسول الله، وإقبال على التحاكم إلى الطواغيت والقوانين الوضعية الباطلة المستوردة من فرنسا، والتحاكم إلى دساتير وضعها البشر بزبالة أفكارهم ونقصان عقولهم، فصاغوا قوانين كما صنع جنكس خان التتاري، إذ أصدر مرسومات وسن قوانين بعضها من الشريعة وبعضها من هواه وبعضها من اليهودية والنصرانية، وولى فتوليفة وأجبر الناس على التحاكم إليها وأسماها الياسق، وألزم الناس بالتحاكم إليها. وهذا بلا ريب ولا شك ضلال مبين وكفر في من فعله مستحلا، عياذا بالله من الزيغ وعياذا بالله من الضلال. ولقد قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال سبحانه وتعالى أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولذلك ضوابط في محلها. وقال تعالى ذكره: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال أيضا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال تعالى ذكره أيضا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما أوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه لداود عليه السلام: وهو خير من أي ملك وأي رئيس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تتوالى النصوص للتأكيد على هذا المعنى للأفراد والجماعات للحكام والمحكومين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الذي تعاني منه البلاد والذي هو نذير شؤم على البلاد وعلى العباد حيودهم عن الوحي المنزل من كتاب الله وسنة رسول الله إلى قوانين وضعها البشر بما في عقولهم من نقص وقصور وانحراف وغواية، والعياذ بالله. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة، كيف حالهم وكيف يكون أمرهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي من الحيود عن الكتاب والسنة، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بالغا إلى القلوب مؤثرا فيها. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ففيه استحباب الوعظ المؤثر والزجر المؤثر البالغ إلى القلوب. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يبين الله سبحانه أن رسل الله الكرام ما أرسلوا لعبا ولا لهوا، وما أرسلوا لنختار من أقوالهم ما نشاء وندع من أقوالهم ما نشاء، كلا، بل كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. الرسل لم ترسل هكذا تأمر ولا تتبع، كلا، بل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا محط رحل للتنويه على قصور صدر من بعض المفسرين وبعض الحفاظ رحمة الله عليهم وغفر الله لهم. ومحل ذلك أن بعضهم ساق عند تفسير هذه الآية أثرا فيه أن رجلا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له العتبي، يقال له العتبي، وعند قبر الرسول رجل يحرس القبر، فإذا بالعتبي هذا، وإن كانت الرواية اختلفت هل العتبي الحارس أو العتبي الوافد، فقام هذا العتبي عند القبر يقول يا خير من طابت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. وسأل النبي أن يستغفر له والنبي قد مات. ثم انصرف. فنام هذا الحارس الذي يحرس القبر، فإذا بمن يأتيه في المنام هو الرسول يقول له إن الله قد غفر للعتبي، أو بنحو هذه القصة. فاستدل بها بعض المتصوفة والغلاة في البدعة والضلالة على أن المذنب يذهب إلى قبر الرسول بعد موته ويطلب منه أن يستغفر له للآية بزعمهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا مآخذ من وجوه: أولا أن أصحاب الرسول الذين هم خير القرون لم يصنعوا ذلك مع رسول الله، لم يكن أحدهم إذا أذنب بعد وفاة الرسول يذهب إلى القبر ويطلب من رسول الله الاستغفار، هذا أولا. ثانيا أن هذا العتبي لا يدرى من هو، لا يدرى من هو، والقصة لا سند لها، لا يثبت لها سند. ثالثا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى والمنامات فضلا عن الاعتقادات، فالقصة باطلة من عدة وجوه. وكان هذا المعنى الذي في الآية الكريمة، إنما هو في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول كالآية الأخرى، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فكان هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس بعد مماته. قال تعالى واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا مبحث، هل يجوز لرجل أن يستغفر لآخر، أو هل يجوز لرجل أن يطلب من آخر الدعاء له؟ بعض المتأخرين يزهدون في ذلك، والصواب والتحرير والأثر يقتضي، أو كل هذا يقتضي جواز ذلك بل استحبابه. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر: ادعوا الله لنا بخير، فإني سمعت خليلي أو سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وأيضا قد طلب عمر من أويس أن يستغفر له: استغفر لي يا أويس. وهذا بناء على أمر الرسول: من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وقال قوم موسى لموسى: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، فطلبوا منه أن يدعو الله لهم. والآية هنا أيضا تفيد ذلك، فلا مانع مما ذكر. قال تعالى فلا وربك يقسم الله بنفسه تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فليت الذين يضعون القوانين يعقلون وليت الحكام يعقلون. الله يقسم ويقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس فقط بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بهذا يكمل الإيمان، ويسلموا تسليما ويذعنوا إذعانا. ففي كل أمورنا يلزمنا التحاكم إلى الله ورسوله، فماذا تريد بعد ذلك يا من تعرض عن كتاب الله؟ وربك يقسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الصغير والكبير على السواء. ففي الصغير مثلا: إذا ذهبت لبيت شخص تستأذن، طرقت الباب فخرج وقال لك ارجع، لم يقل لك عن إذنك أنا مشغول بل قال ارجع، والله يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يلزمك أن ترجع. فإذا رجعت هل تم إيمانك؟ لابد أن تكون راضيا أيضا بحكم الله إذ الله قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يذعنوا إذعانا. هكذا يكون الإيمان، هكذا يكون الإيمان. قد أرد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصار، يعني الماء سيمر على أرض الزبير أولا، حديقة الزبير أولا، وبعد فيقول النبي افتح لمائك اسقي أرضك ثم أرسل الماء إلى الأنصار كحكم. فقال الأنصاري أو إن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لكونه ابن عمتك. فغضب النبي وقال، وكان أشار عليهما بطريقة لهما فيها خير صلح للطرفين، فلما رفض هذا الأنصاري الصلح قال اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا مستوفى، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. في مثل هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ضيقا مما قضيت وحكمت، ويذعنوا إذعانا ويستسلموا استسلاما. ثم قال تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، هؤلاء الذين يدعون الإيمان، لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ما قتلوها، وإنما نحن أمرناهم بأمور هي خفيفة عليهم ليس كقتل النفس. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. فمن العلماء من قال استنباطا من الآية الكريمة لا ينبغي أن يسأل العبد ربه مزيدا من التكاليف، فقد لا يفي، قد لا يفي بما كلف به، ولسنا بأفضل من صحابة رسول الله، لسنا بأفضل من عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة. كان في أول أمر الإسلام والمسلمون في مكة يؤذون، أمر الله أهل الإسلام أن يكفوا أيديهم لا يقاتلوا، ويقتصر أمرهم على الصلاة والزكاة. فكان أحدهم إذا أوذي لا يؤذن له في الانتصار، فقال عبد الرحمن بن عوف في طائفة معه كنا قبل الإسلام في الجاهلية أعزة، ما كان أحد يستطيع يكلمنا كلمة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، أي لا ننتصر ونهان. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال بعد ذلك إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل لهؤلاء متاع الدنيا قليل أي زائل وفاني، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. الآيات. فقد يتمنى الشخص الابتلاء، فإذا وقع فيه ما سد وما وفى. ولقد قال تعالى ذكره: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلا تتمنى من الابتلاءات ما قد تعجز عن الإيفاء به. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنى لقاء العدو، فقد تقول يا رب أريد أن أقاتل، أريد أن أجاهد، تتمنى يا رب أسر لي معركة مع العدو. فإذا دخلت المعركة ورأيت السيوف تلمع والرقابة تتطاير أمامك والرؤوس تهشم والأيدي تقطع والأعين تفقع، قد تفر، قد تفر، فتقع في كبيرة عظيمة، ويا كبيرة الفرار من الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي فعلوا ما يكلفون به، كلفت امتثل التكليف لا تسأل المزيد، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا امتثلت ما أمرت به قوى الله إيمانك وثبتك وهداك ونفعك سبحانه. كالذي ينشئ جدارا الآن، إذا أتيت تنشئ جدارا من الأرض وبارتفاع 10 أمتار مرة واحدة سيسقط في اليوم التالي أو في نفس اليوم سيسقط، لكن أنت ترفع الجدار مترا وتتركه يقوى، ثم إذا قوي بعد 2 أو 3 رفعت مترا آخر، ثم دعمته بدعامات من اليمين والشمال حتى يقوى. فهكذا، وكما قال تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا تتمنى مزيدا من التكليف، فقد تكلف ولا تفي بالذي كلفت به. ولذا قد يلتحق بهذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى النبي عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فلا تنذر في الأصل، تكره النذور في الأصل، لكن إذا نذرت لازمك الوفاء. قال تعالى في شأن أقوام نذروا فلم يفوا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالحاصل أننا لا نسأل الله البلاء فقد نبتلى ولا نصبر، ولكن نسأله العافية سبحانه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أضعفا عاد النبي رجلا من أصحابه قد مرض، فصار من شدة المرض مثل الفرخ، فقال له صلى الله عليه وسلم وقد ذهب لزيارته: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني إذا كنت يا رب ستعذبني في الآخرة بعذاب عجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خير. أو قال: لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فلنسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. استل منها بعض العلماء ما يذكرونه من أصل: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. حسنت هذه الرفق الصالحة، حسن أولئك الرفقاء، فنعم هؤلاء الرفقاء. فبطاعة الله وطاعة رسوله تحشر مع هؤلاء، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. استفيد من الآية ومن ترتيبها أن الصديق مرتبة أعلى من مرتبة الشهيد. الصديق وكثير التصديق مرتبته أعلى من مرتبة الشهيد. ولما صعد النبي أحدا ورجف بهم أحد فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثبت أحد فإن عليك نبي أو صديق أو شهيدان. فأبو بكر صديق ومنزلته أسمى من غيره من الصحابة الذين قتلوا في المعارك رضي الله تعالى عنهم وأسكنهم فسيح الجنان. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، التوفيق لطاعة الله ورسوله فضل من الله، وكفى بالله عليما. عليم بمن يستحق أن ينعم عليه بهذه النعمة، نعمة طاعة لله ورسوله، فهي نعمة عظيمة أن ترزق طاعة الله وطاعة رسوله. ولذا كان الخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل يدعوان الله بها، فكان يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي يا ربنا اجعلنا خاضعين لك، مطيعين لك، منقادين لك، مستسلمين لأمرك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي أمة مطيعة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى ذلك الفضل من الله، أذلك التوفيق لطاعة الله وطاعة رسوله، هو الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقيل ذلك الفضل من الله، أي ذلك الثواب الذي أثابهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وكفى بالله عليما، أي عليما بمن يستحق هذا الفضل فيعطيه إياه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فنحن نعلم ونوقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن ومع ذلك يلزمنا أن نأخذ حذرنا امتثالا لأمر الله. وقد يذكر بعض الناس أمورا أو يتناشد أشعارا أو يتناقل أشياء لا يكاد يوجد لها سند تخالف ما أمر الله به من أخذ الحذر. فعلى سبيل المثال يذكرون في شأن عمر المقولة المشهورة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، إلى غير ذلك، وهذا لا يصح له سند، وامتثال أمر الله أولى. ثم إن عمر كان يتخذ حراسا، عمر كان يتخذ حراسا، أراد أبو موسى أن يدخل على عمر، استأذن للدخول من؟ أبو موسى، لم يؤذن. من؟ عبد الله بن قيس، لم يؤذن. من؟ الأشعري، لم يؤذن، فانصرف. انصرف أبو موسى الأشعري، فأرسل إليه عمر ما منعك أن تثبت؟ لماذا انصرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فذهب مذعورا إلى الأنصار، قال من يشهد لي أن النبي قال ذلك؟ فقال أبي والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فقام أبو سعيد وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فشهدي أن عمر كانت له حراسة، وأيضا كان لعمر غلام يقال له يرفع، فجاء غلامه وقال هل لك في علي والعباس يستأذنان؟ فأذن لهما، ورسول الله كان له من يحرسه. قال عمر لي رباح استأذن لي على رسول الله، فذهب واستأذن فلم يؤذن له. قال استأذن لي على رسول الله مرة ثانية، فذهب ولم يؤذن له. في الثالثة أذن له الرسول، فكان للرسول من يحرسه. وفي بدايات البعثة، قال بداية الهجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص قد أتى وعليه سلاحه. قال ما جاء بك يا سعد؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. وهذا في الصحيح. فاتخاذ الحراس لا ينافي التوكل على الله أبدا، بل هو امتثال لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وأنبياء الله من قبل كانوا كذلك، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فهكذا اتخاذ الحرس لا ينافي أبدا التوكل على الله سبحانه وتعالى، إلا أن الرسول خفف شيئا ما هذه الحراسة على ما ذكره بعض العلماء لما نزل فيه بخصوصه والله يعصمك من الناس عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والأنبياء كانوا كذلك، موسى عليه السلام قال: ففررت منكم لما خفتكم، لما قال له الرجل: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. فأخذ الحذر لا يخالف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ النبي حذره واحتياطه عند هجرته من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، أو انفروا جميعا، أي انفروا فرادى أو انفروا جماعات، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ومن العلماء من قال: شيوخا وشبابا، شبابا وشيوخا. ومنهم من قال: رجالا وإناثا. وكان أبو طلحة قد تقدم به السن وخرج في بعض المغازي، فقال له بعض الصحابة: ألا نكفيك يا أبا طلحة، فإنك من كبر السن بمكان. قال: أرى الله يستنفرني وأقعد. وخرج للجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن، منكم طائفة معوقة، منكم طائفة معوقة. ودوما الطوائف المعوقة تعتري الصف المسلم، تعتري الصف المسلم، سواء كان جهادا في سبيل الله أو كان دعوة إلى الله. فترى هنالك من يعوق ومن يخوف. وكما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. قال تعالى أيضا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قال تعالى: وإن منكم في صفوفكم لمن ليبطئن، ليصدن الناس عن الجهاد وعن الغزو، فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فظن أن الفوز العظيم هو الغنيمة التي يغنمها الناس في الدنيا متناسيا أجر الشهادة في سبيل الله وثواب الله للمجاهدين. وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.